حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، سبحت الكائنات بحمده، وعنت الوجوه لعظمته ومجده. أشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا محمدًا عبد الله ورسوله، وصفيه من خلقه وخليله. أشهد أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة، وأنذر الأمة وبشرها، وتركها على المحجة البيضاء ليلها كنهارها، لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته، كما صليت ربنا على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ثم ارض اللهم عن أصحاب نبيك أجمعين، وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. ثم أما بعد، فيا أتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم، لقد سبق أن قررنا وأكدنا مرارا أن عبادة الله وحده، وأن تعظيم الأنبياء والمرسلين وتوقيرهم هو أصل الدين السماوي الذي بعث الله به أنبياءه ورسله جميعا. ليس أصل دين الإسلام الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، بل هذا مشترك بين الرسالات السماوية كلها، ضمنه الله كل كتاب أنزله، وبعث الله به كل نبي أرسله. القاعدة أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون، هذا هو المشترك الذي جاءت به الرسل جميعا وتضمنته الكتب جميعا. لم يسلم هذا الأصل بهذا المعنى إلا لأمة محمد صلى الله عليه وسلم. لم يبق على وجه الأرض على أصل دين الله جل جلاله إلا أمة الإجابة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. لقد نقض هذا الأصل عند أتباع الملل السماوية جميعا، نقولها بلا مواربة، لكي لا يتضمن قولنا غشا لأحد، لكي لا يأتي بعض هؤلاء يوم القيامة ويقولون: يا رب عاشوا بين أظهرنا ونعموا بخيرات بلادنا، ولم يبلغونا رسالاتك، ولم يقيموا علينا حجتك. لم يسلم هذا الأصل لأحد على وجه الأرض قاطبة إلا لأمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ما آمن بالله جل جلاله من قال إن الله ثالث ثلاثة، ما آمن بالله جل جلاله من قال إن الله هو المسيح ابن مريم، ما آمن بالله جل جلاله من قال اتخذ الرحمن ولدا، وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا، إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، لقد أحصاهم وعدهم عدا، وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. ما آمن بالله جل جلاله من قال إن الله فقير ونحن أغنياء، ما آمن بالله جل جلاله من قال يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء، ما آمن بأنبياء الله ولا آمن برسل الله من زعم أنهم سراق ولصوص كما جاء في إنجيل يوحنا. ما آمن بأنبياء الله من زعم أن نبي الله سليمان ارتد في آخر حياته وعاد إلى عبادة الأصنام. والله جل جلاله يقول: وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. ما آمن بأنبياء الله من زعم أن نبي الله هارون صنع العجل لقومه أو شارك في صناعته وعبده معهم. ما آمن بنبي الله هارون ولا برسالته من زعم هذا الكذب واختلقه ونسبه إليه. والله جل جلاله يبرئه ويجعل براءته قرآنا يتلى: ولقد قال لهم هارون من قبل يا قوم إنما فتنتم به وإن ربكم الرحمن فاتبعوني وأطيعوا أمري. قالوا: لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى. وعندما رجع موسى غضبا قال: يا هارون ما منعك إذ رأيتهم ضلوا ألا تتبعني أفعصيت أمري؟ قال: يا ابن أمة لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي، إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي. ما آمن بأنبياء الله من زعم أن خليل الرحمن قدم امرأته سارة إلى طاغية مصر لكي ينال منها. ما آمن بأنبياء الله من نسب إليهم القبائح والشنائع والعظائم لم يسلم هذا الأصل، لم يبق على عبادة الله وحده، لم يبق على دين صحيح إلا أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. إن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب. هذه كلمة قالها رسولنا في صدر البعثة، ولا تزال أصداؤها تتكرر على مدى الزمان كله وعلى مدى المكان كله. المسلم الإنسان الوحيد الذي يعبد الله عز وجل: أنت رب الجنود، أنت فتى الميدان، أنت المغزى وأنت القضية، إن في السماء جندك لو تدري. استغليت هذه الجندية فإلى ما تظل عبدا لدنياك، ما بين ذلة وبلية. قيمة المسلم الأبي معان كتبتها المشيئة الأزلية، فحرام أن يرخص الثمن الغالي وتستعبد النفوس الأبية. إن المسيح قد أهين في أوروبا بأضعاف ما أهين به النبي محمد صلى الله عليه وسلم. إن مريم البتول قد أهينت عند القوم بأضعاف ما أهينت به رموزنا الصديقة المقدسة. من آخر ما تداولته أجهزة الإعلام ما يسمى بمباول الفاتيكان، صورة مباول يجعلون على رأسها صورة يزعمون أنها صورة البتول العذراء مريم عليها السلام، ويبلغ من الوقاحة أنهم يقولون إن هذه المرأة التي حرمت من الرجال في حياتها ينبغي أن تشرف على عوراتهم عندما يتبولون بقية أيامها القادمة. لقد حرمت من الرجال في حياتها فينبغي أن تشرف على عوراتهم عندما يتبولون وأن تشاهدهم عندما يكشفون عوراتهم. أي إهانة لرمز مقدس وأمه صديقة، بلغة القرآن الكريم صديقة. يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين، يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. إنني أذكر بهذا لكي أقول أحبتي إن المعركة معركة وعي، معركة استفاضة بلاغ. ما هو الدين الصحيح؟ ما هو الدين الذي جاء به أنبياء الله؟ بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتيهم تأويله. أيضا نحن نذكر بهذا لكي نختار المعركة، التوقيت الصحيح والميدان الصحيح. أحيانا تأتي مسبة من تافه، من جهة مجهولة مهمشة لا قيمة لها، ينبغي أن نضرب الذكر عنها صفحا. أميت الباطل بذكره وأحيي الحق بنشره. في زمن النبوة أم جميل عندما سمعت بأن في قرآن تنزل: تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب، نعم قالت أين محمد؟ أخذت حجرا بيدها لكي تضربه به فجاءت وكان بجواره أبو بكر. قالت له أين صاحبه؟ فوالله لو رأيته لضربته بهذا الفهر. والفهر حجر في حجم كفة اليد. الله جل وعلا أخذ بصره عنها وكانت تقول مذمما أبينا وأمره عصينا ودينه قلينا. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم ألا تعجبون من أن الله يشتم عن يصرف عني شتمها ولعنها؟ إنهم يلعنون مذمما ويشتمون مذمما وأنا محمد. يعني بدأ من كلمة محمد كانت تقول مذمما أبينا وأمره قال وأمره عصينا ودينه قلينا. والذي قاله تبا لك سائر اليوم ألي هذا جمعتنا. والذي قال له اعدل فإن هذه قسمة ما عيب بها وجه الله إنك لم تعدل. وقال رحم الله موسى لقد أوذي بأكثر من هذا فصبر. نختار المعركة التي تستحق أن نحشد لها أسبابنا وقواتنا في إطار لا يستنفر علينا عداوات مزيدة، في إطار لا يوظف فيه من قبل خصومنا في مزيد من التبشيع ومزيد من التشويه ومزيد من الإساءة. نحن نتدين الله جل وعلا مع نبينا صلى الله عليه وسلم أننا نؤمن به تصديقا لخبره وانقيادا لأمره، أننا نحبه نتدين الله بمحبته. نعم فداه أبي وأمي وعرضي لعرض محمد منكم وقاء. نحن نعتقد أنه ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان في قلبه أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، أن يحب المرء لا يحبه إلا لله، أن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار. ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي ورسوله. نحن نعتقد أن محبتنا للنبي صلى الله عليه وسلم سبب قاصد لاجتماعنا معه في الجنة. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له متى الساعة؟ قاله ماذا أعددت لها؟ ماذا أعددت لها؟ فقال ما أعددت لها كبير صلاة ولا صيام ولا صدقة ولكني أحب الله ورسوله. قال أنت مع من أحببت. فما فرح الناس يومئذ ببشارة كفرحهم بهذه البشارة أنت مع من أحببت. نحن نعتقد أن هذا سبيلنا إلى الالتقاء بالنبي في دار الكرامة، إلى أن نشرب من حوضه الشريف شربة لا نظمأ بعدها أبدا. نعتقد أن هذا سبيلنا إلى نيل شفاعته، لأننا نسأل الله بطاعتنا له وبمحبتنا له وباقتنائنا به أن يرزقنا شفاعته يوم القيامة. نحن نوقره ونعظمه توقيرا لا نتجاوز به حدود البشرية، لكن نعطيه قدرة. لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. لا تقل يا محمد يا أبا القاسم، قل يا رسول الله يا نبي الله. ما خوطب النبي في القرآن إلا بوصف النبوة والرسالة، وخوطب الأنبياء جميعا بأسمائهم يا أيها النبي يا أيها الرسول. لكن يا نوح اهبط بسلام منا، يا إبراهيم أعرض عن هذا، يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي. أما النبي محمد صلى الله عليه وسلم فما خطب إلا بوصف النبوة والرسالة. لكننا لا نغلو فيه كما غلت النصارى في نبيهم. لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. فنحفظ لنبينا حقه ونجزم أن أعظم وسيلة لنصرته والدفاع عنه أن يحيا فينا، أن يجده الناس في حياتنا في سمتنا في سلوكنا. واعلموا أن فيكم رسول الله، أن فيكم رسول الله لو عاش فينا في أعماقنا في قلوبنا في عيوننا كانت سنته عيننا التي نبصر بها وأذننا التي نسمع بها. لو أننا أحيينا شريعته وسنته وسمته وهديه تطبيقا عمليا لكي نقدم للناس، هذا هو الأنموذج الأرقى والأعلى للكمال البشري. يا من تجهلونه، يا من تتطاولون على جنابه الأرفع وعلى مقامه الأقدس، هذا هو النبي محمد صلى الله عليه وسلم. بقيت كلمة سريعة، إلا رسول الله، كلمة شائعة، كلمة جميلة لكن تحتاج إلى تعقيب وحاشية. إيه معنى إلا رسول الله؟ هل نحن نسمح بسب الأنبياء إلا رسول الله؟ لا. نسمح بالتطاول على المقدسات إلا رسول الله؟ لا. هي كلمة عاطفية لكن تحتاج إلى حاشية. نحن نقول قد نتجاوز فيما يتعلق بحقوقنا الشخصية إلا النبي عليه الصلاة والسلام، لكن إطلاقها قد يكون موهما. نحن لا نقبل سب نبي من الأنبياء، ولا كتابا من كتب الله، ولا صاحبا من صحابة رسول الله، لا نقبل هذا أبدا. ومن باب أولى لا نقبل أن يتطاول أحد على مقام صاحب اللواء المعقود والحوض المورود والشفاعة العظمى صلوات ربي وسلامه عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فاستغفروه فيا فوز المصطفى. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. أسر بريزن الله and thanking him. The Sheikh is stressing again to remind us all that we as Muslims, we worship Allah alone and we respect all the prophets of Allah Azza wa Jal. And that this is the core of all the religions that came before us that Allah Azza wa Jal descended to humanity. And it's in every book Allah Azza wa Jal has sent, to worship Allah alone and to follow the messengers and the prophets of Allah Azza wa Jal and to respect them and to honor them all. This is the core of the belief. And nowadays we could declare it that only the followers of Muhammad sallallahu alaihi wasallam, the nation, the Muslims, are the only people who really have that in their belief, who practice that. All other religions, they claim that, but they don't practice it. Because those who claim that Allah is one of three did not believe in Allah. Those who believe that Isa alayhi salam is Allah also did not believe. Nor those who claim that Allah has a son. Or those who claim that Allah is poor. Or those who claim that Allah is stingy. Or those who claim that the Prophet has committed major sins, whether they stole or they have committed adultery or they have committed shirk. وَالْعِيَادُ بِاللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ. Or those who claim that Harun, peace be upon him, has created or made that bull that they all worshipped at that time. And Allah Azza wa Jalla has freed him in the Quran that is still recited until the Day of Judgment. Nor those who claim that Ibrahim alayhi salam has provided his wife to the king of Egypt so he could do whatever he wants with her. All of these fabrications, all these lies on the Prophet, peace be upon them, is all something that we deny, we do not follow. Only the followers of Muhammad sallallahu alayhi wa sallam are the true believers in Allah and the true believers in all the messengers and all the message that came in throughout history. And neither those who claim even on Mary that she, as we see that in the Vatican, where they have the Vatican urinations, where they claim that, oh, she stayed a virgin and she had the right to look at all the private parts of all the men. What kind of respect they have for some symbol of their belief? This is all definitely does not reflect any respect or any of their core belief. And we, in believing in Allah Azza wa Jalla and respecting His Prophet, we need to know and understand what is it that we need to reply to any insult to any of the prophets or to the Prophet sallam. So we have to choose the battle and the battlefield sometimes. Because not every foolish person that you have to respond back to them. Sometimes it is easier to just ignore them and not to respond. But sometimes you have to respond and respond very clearly and powerfully to stop any insult or fabrications. Because our love to and respect to the Prophet ﷺ goes beyond anything. We love him more than anything that existed, more than ourselves, than our parents, any wealth, anything in this life. The Prophet ﷺ told us that you have tasted the sweetness of faith when Allah and His Messenger is more beloved to you than anything else. And also he said that you have tasted the faith, the sweetness of faith when you are satisfied with Allah as your Lord and Islam as your religion and Muhammad sallallahu alayhi wa sallam as your messenger. When a man asked the Prophet sallallahu alayhi wa sallam, when is the hour? When is the doomsday? When is the resurrection day? He alayhi salatu wasalam said, what did you prepare for that time? What did you prepare for that hour? He said, not much of prayers or fasting, only the love to Allah and His Messenger. Then he alayhi salatu wasalam gave him a glad tidings which came to all the Muslims, all the companions, and to us who followed him later on, that you are going to be with those that you have loved at the Day of Judgment. And we don't go to the extreme in honoring and respecting the Prophet ﷺ. We go, as he told us, to say he is the servant of Allah and his messenger. And the best way to defend the Prophet ﷺ in any insult that you see, and this is very important that all of us understand this point and practice it. The best way any of us could defend the Prophet ﷺ, if we love him truly, is to practice his sunnah. If we love him, then his attitude should be our attitude. His manners should be our manners. The way he deals with people, the way he deals with his wife, with his kids, with his son, with the society. This should be our example that we need to implement. When we show people what kind of merciful person he was, what kind of dealing he did, then people will respect him because people are enemies to what they are ignorant about. So we need to educate them by being the best example, by being the best followers of the Prophet ﷺ in everything in our life. And the last thing the Sheikh talked about, that statement saying, accept the Prophet ﷺ. And a lot of people, when they hear that statement, they think it is okay to insult other prophets or other symbols of Allah Azza wa Jal. No. We do not accept that. As Muslims, we honor all the prophets. But what we accept the Prophet ﷺ, meaning that if there's an insult to us or anything else, we might accept it, but we will not accept any insult to the Prophet ﷺ. May Allah make us among those who follow him, among those who will gain his intercession at the Day of Judgment. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين اشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أبقيتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا واجعل الجنة دارنا وقرارنا برحمتك يا أرحم